أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف. صلى الله عليكم. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال: وقال الإمام أحمد، شيخنا ضاعت الصفحة عندي، أي صفحة كانت؟ في الطبعة المشحونة 183، صفحة 183 في الطبعة المشحونة. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحل عن بكر بن سوادة عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة والقنين وإياكم الغبيرة، فإنها ثلث خمر العالم. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا فرج بن فضالة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع عن أبيه عن عبد الله بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين، وزادني صلاة الوتر. قال يزيد: القنين البرابط. وقال به أحمد: هي المزر بكسر الميم. أحسن الله. آمين. إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين، وزادني صلاة الوتر. قال يزيد: القنين البرابط. تفرد به أحمد. وقال أحمد أيضا: حدثنا أبو عاصم وهو النبيل قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عامر بن الوليد عن عبد الله بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم. قال: وسمعت رسول الله صلى الله وسمعت وسمعت وسمعت نعم، نعم عندي هو كلام عبد الله بن عمرو. نعم نعم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام. تفرد به أحمد نعم. أيضا. هذه الأشياء المذكورة يعني بعضها من آلات المعازف مثل الكوبة والقنين، وبعضها من أنواع الخمر، منها المزر، هذا من الذرة أو الشعير، ومنها الإيه؟ ومنها الغبيراء، هذه أيضا نوع من أنواع الشراب، والخمر معروف، الميسر هذا هو القمار، إذا فهي ثلاثة أنواع: قمار وآلات معازف وأنواع خمر. نعم. أحسن الله إليك. آمين. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهما عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على 10 وجوه. لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصلها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث وكيع به. وقال أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو طعمة سمعت ابن عمر يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد، فخرجت معه فكنت عن يمينه، وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه فكان عن يمينه وكنت عن يساره، ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد، فإذا بزقاق على المربد فيها خمر. قال ابن عمر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية. قال ابن عمر: وما عرفت المدية إلا يومئذ، فأمر بالزقاق فشقت، ثم قال: لعنت المدية اللي هي السكين يعني، صحيح؟ نعم. أحسن الله إليكم. والمربد مكان. ساحة خلاء، نعم، أحسن الله إليك. يكون للماشية، نعم. ثم قال: لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصلها ومعتصلها وآكل ثمنها. وقال أحمد: حدثنا الحاكم بن نافع قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن عمر: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية وهي الشفرة، فأتيته بها فأرسل بها فأرهبت، ثم أعطانيها وقال: اغد علي بها، ففعلت. فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة، وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته، ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت، فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته. حديث آخر: قال عبد الله بن وهب وأخبرني عبد الرحمن بن شريح بن عبد الله عتولي بن سعد عن خالد بن يزيد عن ثابت بن يزيد الخولاني أخبره أنه كان له عم يبيع الخمر وكان يتصدق، فنهيته عنها. نعم. عند زيادة قال عبد الله بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة والليث بن سعد عن خالد بن زيد عن ثابت بن يزيد. نعم. من أول قال عبد الله بن وهب. أخبرني عبد الرحمن بن شريح وابن وابن لهيعة لهيعة والليث بن سعد عن خالد بن زيد. نعم. نعم. عن تفضل ثابت بن الشيخ. زيد. نعم. حديث آخر. الخطأ أين كان الخطأ شيخنا؟ عن ومن أول هنا حديث آخر. وقال عبد الله بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ثابت بن زيد ابن يزيد الخولاني أخبره أنه كان له عم يبيع الخمر. هذا عندك؟ نعم، هذا هكذا عندي بالطبع. طب تمام. نعم. حديث آخر. قال عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ثابت بن يزيد الخولاني أخبره أنه كان له عم يبيع الخمر وكان يتصدق، فنهيته عنها فلم ينتهي، فقدمت المدينة فتلقيت ابن عباس فسألته عن الخمر وثمنه، فلقيت ابن عباس فسألته عن الخمر وثمنها، فقال: هي حرام وثمنها حرام. ثم قال ابن عباس رضي الله عنه: يا معشر أمة محمد، إنه لو كان كتاب بعد كتابكم ونبي بعد نبيكم لأنزل فيكم كما أنزل في من قبلكم، ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة، ولعملي له أشد عليكم. قال ثابت: فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر، فقال: سأخبرك عن الخمر، إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فبينما هو محتب حل حبوته ثم قال: هو محتب حل حبوته ثم قال: من كان عنده من هذه الخمر فليأتنا به. فجعلوا يأتونه فيقول أحدهم: عندي راوية، ويقول الآخر: عندي زق، أو ما شاء الله أن يكون عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعه ببقيع كذا وكذا ثم آذنوني. ففعلوا ثم آذنوه، فقام وقمت معه، فمشيت عن يمينه وهو متكئ علي، فألحقنا أبو بكر رضي الله عنه، فأخرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلني عن شماله، وجعل أبا بكر في مكاني، ثم لحقنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخرني وجعله عن يساره، فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر قال للناس: أتعرفون هذه؟ قالوا: نعم يا رسول الله، هذه الخمر. قال: صدقتم. قال: فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها. ثم دعا بسكين فقال: اشحذوها. ففعلوا، ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرق بها الزقاق. قال: فقال الناس: في هذه الزقاق منفعة. قال: أجل، ولكني إنما أفعل ذلك غضبا لله عز وجل لما فيه من سخطه. فقال لما عمر: أنا فيها. إنما أفعل ذلك غضبا لله عز وجل لما فيها من سخطه. أحسن الله إليكم. فقال عمر: ألا أشفيك يا رسول الله؟ قال: لا. قال ابن وهب: وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث. رواه البيهقي. حديث نعم، في آخر هذا قال الحديث حل حبوته، تمام. وهنا في كلمة اشحذوها التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لما في الحديث الذي قبله، حديث الإمام أحمد قال: فأتيته بها شفرة فأرسل بها فأرهفت. أرهفت هو معنى كلمة إيه؟ شحذت، حدت، سنت. نعم، تفضل يا شيخ سيف. حديث آخر أحسن الله عليك. حديث آخر قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو الحسين بن بشران قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك عن مصعب بن سعد عن سعد قال: أنزلت في الخمر 4 آيات. فذكر الحديث قال: وضع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فشرب الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرنا، فقالت الأنصار: نحن أفضل، وقالت قريش: نحن أفضل. فأخذ رجل من الأنصار لحى جزور فضرب به أنف سعد ففزره، وكان أنف سعد مفزورا. فنزلت آية الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون. أخرجه مسلم من حديث شعبة. حديث آخر قال البيهقي: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أنبأنا أبو علي الرفاء قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا ربيعة بن كلثوم قال حدثني أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا، فلما أن ثمل عبث بعضهم ببعض، فلما أنصحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته، فيقول: صنع هذا بي أبو يرى فلان. أو يرى الأثر أو يرى الأثر. نعم، صلى الله عليه وسلم. تمام. فلما أنصحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته، فيقول: صنع هذا بي أخي فلان. وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، والله لو كان بي رؤوف الرحم ما صنع هذا بي، حتى وقعت الضغائن في قلوبهم. فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون. فقال ناس من المتكلفين: هي رجس وهي في بطن فلان، وقد قتل يوم أحد. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة عن حجاج بن منهل. حديث آخر قال ابن جرير: حدثني محمد بن خلف قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي عن أبي سميلة عن سلام مولى حفص بن أبي القاسم عن أبي بريدة عن أبيه قال: بينا نحن قعود على شراب لنا ونحن رملة، ونحن ثلاثة وأربعة وعندنا باطية لنا ونحن نشرب الخمر حلا، إن كنت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، إذ نزل تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إلى آخر الآيتين: فهل أنتم منتهون. فجئت إلى أصحابي فقرأتها إلى قوله: فهل أنتم منتهون. قال: وبعض القوم شربته في يده قد شرب بعضها وبقي بعض في الإناء، فقال بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام، ثم صبوا ما في باطيتهم، فقالوا: انتهينا ربنا. السلام حديث عليكم يا آخر. شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث ده يا شيخنا أو في سندي عن ابن بريدة عن أبيه ولا عن أبي بريدة عن أبيه؟ لو كده يبقى عن ابن بريد. نعم. نعم. نعم. جزاكم الله خير. نعم. عليكم السلام. حديث آخر قال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عامر عن جابر قال: صبح ناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء، وذلك قبل تحريمها. هكذا رواه البخاري في تفسيره من صحيحه، وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا عن سفيان عن عمرو بن دينار إن سمع جابر بن عبد الله يقول: اصطبح ناس الخمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قتلوا شهداء يوم أحد، فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ثم قال: هذا إسناد صحيح وهو كما قال ولكن في سياقته غرابة. حديث آخر قال أبو داود الطيالسي وقال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. ورواه الترمذي عن بندار غندر عن شعبة به نحو، وقال حسن صحيح. ورواه الترمذي شيخنا عن بندار غندر عن ورواه شعبة. الترمذي عن غندر ورواه نعم الترمذي عن عن غندر شعبة به نعم نحوه عندي كلمة بندار بين الغندر بين غندر والترمذي. بندار نعم. وغندر هذا هو محمد بن جعفر، وبندار هذا هو محمد بن بشار، أليس كذلك دكتور عبد الله؟ نعم حضرتك قلت غندر مين؟ محمد بن جعفر صحيح. وبندار لكن محمد بن بشار. أو لعله سقط عن هنا شيخنا. ورواه الترمذي عن بندار عن غندر عن شعبة. ترمزي نعم يقول حدثنا بندر عن غندر عن شعبة أو عن شعبة على طول يا شيخنا؟ عندي الترمذي عن غندر عن بندار عن غندر ولا بندار عن شعبة؟ لا الترمذي بيحدث عن محمد بن بشار مباشرة، يقول حدثنا بندار وبعد بندار شيخ غندر. اه تمام، يبقى في سقط هنا. يبقى الكلام يعني ورواه الترمذي عن بندار عن غندر عن شعبة نعم. نعم طيب ماشي، يكون هكذا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. نعم اللهم آمين. ورواه الترمذي عن بندار عن غندر عن شعبة به نحوه، وقال حسن صحيح. حديث آخر قال الحافظ أبو يعلى الموصلي وقال حدثنا جعفر بن حميد الكوفي وقال حدثنا يعقوب القمي عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين، فحمل منها بمال فقدم بها المدينة، فلقيه رجل من المسلمين فقال: يا فلان، إن الخمر قد حرمت، فوضعها حيث انتهى على تل وسج عليها بأكسية. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بلغني أن الخمر قد حرمت. قال: أجل. قال: لأن أردها على من ابتعتها منه. قال: لا يصلح ردها. قال: لأن أهديها إلى من يكافئني منها. قال: لا. قال: فإن فيها مال اليتامى في حجري. قال: إذ أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم. ثم نادى بالمدينة فقال رجل: يا رسول الله، الأوعية ننتفع بها. قال: فحل أوكيتها. وفي ضبطها قال إيه؟ بلغني أن الخمر قد حرمت أو حرمت. قال: أجل. بعدها إيه؟ قال لي أن أردها على من ابتعتها نعم، منه. لي أن أرده. نعم ماشي. إن الله عليك. السلام عليكم. ثم نادى بالمدينة فقال رجل: يا رسول الله، الأوعية ننتفع بها. قال: فحل أوكيتها. فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي. هذا حديث غريب. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن السدي عن أبي هريرة وهو يحيى بن عباد الأنصاري عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام في حجره ورثوا خمرا، فقال: أهرقها. قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا. ورواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث الثوري به نحوه. حديث آخر قال ابن أبي حاتم: حدثنا قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ابن أبي سلمة قال حدثنا هلال بن أبي هلال

نعم. وقال مالك رحمه الله: لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. وقال مجاهد بن جابر وطائفة: لا يقتله بل يرميه. ويروى مثله عن علي. وقد رواه شيم قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم من عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يقتل المحرم فقال: الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقر والحداءة والسبع العادي. رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل والترمذي عن أحمد بن منيع عن كلاهما عن هشيم وابن ماجه عن أبي كريم عن محمد بن فضيل كلاهما عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف به. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن. وقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابن علية عن ايوب قال: نبئت عن طاووس قال: ما يحكم على من اصاب صيدا خطأ، انما يحكم على من اصابه متعمدا. وهذا مذهب غريب من عن طاووس، وهو متمسك بظاهر الايه. وقال مجاهد بن جبير: المراد بالمتعمد هنا مجاهد القتل. بن جبر. أحسن الله إليكم. وقال مجاهد بن جابر: المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناس لإحرامه، فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك أمره أعظم من أن يكفر وقد بطل إحرامه. من أن يكفر. فذاك أمره أعظم من أن يكفر وقد بطل إحرامه. رواه من أن ابن يكفر جرير. يطلع كفارة يعني يكفر. يكفر يعني المقصود ان الايه ماذا تقول؟ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم له كفاره. نعم فهو نعم هنا يريد ان يقول ان المتعمد ده اللي هو قصد القتل ولكن ناسي للاحرام. نعم تمام. وفرق بينه وبين من تعمد القتل وهو ذاكر للإحرام، فجعله نوع من أنواع الكبائر اللي هو مش هيتوقف بقى على الكفارة، كأنه مثلا مثل اليمين الغموس. أحسن الله إليك. رواه ابن جرير عنه من طريق ابن ابي نجيح وليث بن ابي سليم وغيرهما عنه، وهو قول غريب ايضا. والذي عليه الجمهور ان العامد والناسي سواء في وجوه الجزاء عليه. قال الزهري: دل الكتاب على العامد وجرت السنه على الناسي. ومعنى هذا ان القران دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تاثيمه بقوله: ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. وجاءت السنه من احكام النبي صلى الله عليه وسلم واحكام اصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد. وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. وقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وحكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأها: فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. وفي قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم على كل أنا في سقط عندي. اقرأ زيادة تفضل. فجزاء مثل ما قتل من النعم، قرأ بعضهم بالإضافة وقرأ آخرون بعطفها فجزاء مثل ما قتل من النعم. وحكى ابن يبقى جرير هنا أن ايه؟ وقوله تعالى ها فجزاء مثلي. فجزاء مثلي تمام. قرأ بعضهم بالإضافة فتبقى دي الإضافة. نعم ماشي. وبعدها وقرأ آخرون بعطفها نعم يا شيخنا، هي قراءة متواترة فجزاء صحيح. مثل، صحيح؟ نعم صحيح. تمام. هذه الثانية. وحكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأها فجزاؤه فجزاؤه مثل، نعم صحيح؟ صحيح. نعم. يبقى كأنه يعني صحيح. مبتدأ وخبر يعني. ثم هيوجه نعم. بعد ذلك القراءتين المتواترتين يعني، ويعرض عن ايه قراءة ابن مسعود. قراءة ابن مسعود، هو قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه تفسير. نعم. نعم أحسن الله إليكم. آمين. وفي ماشي تفضل قوله شيخ. تعالى، أحسن الله إليكم سيدنا. آمين. وفي قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم. إذا كان له مثل ما الحيوان الإنسي، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلي. قال: وهو مخير، إن شاء تصدق بثمنه وإن شاء اشترى به هدية. والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع، فإنهم حكموا في النعامة ببدنة وفي بقرة وحش ببقرة وفي الغزال بعنز وبعنز وذكر وذكره وذكر وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب الأحكام. وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حاكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة. رواه البيهقي. حسبك شيخ سيف، جزاك الله خيرا. آمين وجزاكم مثل خير. تفضل يا دكتور عبد الله. الله إليكم شيخنا، بسم حفظكم الله وبارك فيكم. إلى الإمام ابن كثير رحمه الله قال: وقوله تعالى: يحكم به ذو عدل منكم، يعني أنه يحكم بالجزاء في المثلي أو بالقيمة في غير المثلي عدلان من المسلمين. واختلف العلماء في القاتل هل يجوز أن يكون أحد الحكمين على قولين: أحدهما لا، لأنه قد يتهم في حكمه على نفسه، وهذا مذهب مالك، والثاني نعم لعموم الآية، وهو مذهب الشافعي وأحمد. واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوما عليه في صورة واحدة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا جعفر هو ابن برقان قال حدثنا جعفر هو ابن برقان عن ميمون بن مهران أن أعرابيا أتى أبا بكر فقال: قتلت صيدا وأنا محرم، فما ترى علي من الجزاء؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه لأبي بن كعب رضي الله عنه وهو جالس عنده: ما ترى فيما قال؟ فقال الأعرابي: أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك، فإذا أنت تسأل غيرك. فقال أبو بكر: وما تنكر؟ يقول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به. وهذا إسناد جيد، لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق، ومثله يحتمل هاهنا. فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدة لما رآه أعرابيا جاهلا، وإنما دواء الجهل التعليم. فأما إذا كان المعترض منسوبا إلى العلم، فقد قال ابن جرير: حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعي قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجا، فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث. قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي أو إذ سنح لنا ظبي أو برح لعله هكذا نعم إذ سمح لنا ظبي أو برح أو برح فرماه رجل كان معنا بحجر، فما أخطأ حشاه، فركب وودعه ميتا. قال: فعظمنا عليه. فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقص عليه القصة قال: وإذا إلى جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة، يعني عبد الرحمن بن عوف. فلفت عمر إلى صاحبه فكلمه، قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمدا قتلته أم خطأ؟ فقال الرجل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله. فقال عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ، اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنا من واستبقي عندي واستبقي أحسن نعم واستبقي إهابها. قال: فقمنا من عنده فقلت لصاحبه: أيها الرجل، عظم شعائر الله، فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه، اعمد إلى ناقتك فانحرها. ففعل ذاك. قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة المائدة: يحكم به ذوا عدل منكم. قال: فبلغ عمر مقالتي، فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة. قال: فعلى صاحبي ضربا بالدرة، وجعل يقول: أقتلت في الحرم وسفهت الحكم. قال: ثم أقبل علي الحكم الحكم. نعم أحسن الله إليكم. أمين. أقتلت، هو ممكن يسفه الحكم يعني أمير المؤمنين نفسه أو الحكم الذي قضى به. لا، تسفيه الحكم ده أمر صعب، حكم الله. أحسن الله إليكم. نعم. وجعل يقول: أقتلت في الحرم وسفهت الحكم؟ قال: ثم أقبل علي فقلت: يا أمير المؤمنين، لا أحل لك اليوم شيئا يحرم عليك مني. فقال: يا قبيصة بن جابر، إني أراك شاب السن فسيح الصدر بين اللسان، وإن الشاب يكون فيه 9 أخلاق حسنة وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة، فإياك وعثرات الشباب. عندي يا شيخنا: إذا سنح لنا ظبي أو برح بفتح أولهما وثانيهما. ماشي، يعني قلناها سنح، كذا، سنح فتح يعني أو أتلك برح. يا ساري. نعم، سنح يعني أتلك، هو يقصد إذا سنح لنا ظبي أو برح، يعني أتاك من جهة يسارك، اللي هو سنح، أو برح يعني أتاك عن يمينك. ماشي، ما هو سنح وبرح دي الفعلان يعني. أنا كنت أظن إن البرح ده نوع من أنواع لا الحيوانات لا، يعني. هي ظبي واحد يعني، إما أحسن سنح الله وإما برح أحسن الله إليكم. وقد يعني، رواه إما شيخ لاح لهم هذا معنى سنح، وإما ذهب عنهم ده معنى برح، نعم فر مثلا يعني. عندي بعد ذلك: فما أخطأ حشاه بعد برح، فركب ردعه. فراكب، ما هو كلمة ميتا تبين، فراكب نعم، وودعه ميتا يعني وتركه ميتا. ما عندي هنا الشيخ أحمد شاكر قايل إن أي فر لوجهه على دمه وركبه، إذ الدم يسيل ثم يخر عليه صريعا. وفي المطبوعة: طيب، فركب وأين نضع فرواد. كلمة ميتا؟ نعم، حال أين نضع كلمة ميتة مع هذا التفسير؟ تكون حالا. يعني فركب ردعه ميتة نعم، بلا عطف. وقال: هذا الحرف ثابت على الصواب في المخطوطتين هنا، اللي هو فركب ردعه. لا أحسن لا، الله إليك. فاهمني بس. وقد روى هشيم هذه القصة عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بنحوه، ورواها أيضا عن حسين عن الشعبي عن قبيصة بنحوه، وذكرها مرسلة عن عمر بن بكر بن عبد الله المزني ومحمد بن سيرين بنحوه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال: أخبرني جرير البجلي قال: أصبت ظبيا وأنا محرم، فذكرت ذلك لعمر فقال: إيت رجلين من إخوانك فليحكما عليك. فأتيت عبد الرحمن وسعدا فحكما علي بتيس أعفر. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن مخارق عن طارق قال: أوطأ أربد ظبيا، اللي هو أربد بن عبد الله البجري، يعني اسم أوطأ أربد ظبيا فقتله وهو محرم، فأتى عمر ليحكم عليه، فقال له عمر: احكم معي. فحكم فيه جديا قد جمع الماء والشجر، ثم قال عمر: يحكم به ذوى عدل منكم. وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين، نعم. كما قاله الشافعي وأحمد رحمهم الله. واختلفوا: هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه يعني هذا المحرم؟ دليل قول فيجب. السيد الذي ساقه قبله، نعم، وهو قول وجيه يعني، إذا كان الأول عدل والثاني عدل فوافق الثاني الأول ولو كان هو المتهم أو الجاني، فموافقة العدل الآخر دليل على رفع التهمة. نعم. نعم صحيح. واختلفوا: هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم؟ فيجب أن يحكم فيه ذوى عدل، وإن كان قد حكم في مثله الصحابة، أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة على قولين.

لا جرير اللي هو مذكور في سند ابن ابي حاتم، وعايز اذكر اه انهم حدثنا جرير عن منصور. اه تمام. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس: هديا بلغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما، اذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، حكم عليه حكم فيه. نعم، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام 6 مساكين، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، فإن قتل إبلا أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجدها أطعم 20 مسكينا، فإن لم يجد صام 20 يوما، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، فعليه بدنا بدنة، نعم نعم عليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم 30 مسكينا، فإن لم يجد صوم 30 يوما. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد: الطعام مد، الطعام مد مد يشبعهم، مد مد مد مد يشبعهم. بارك الله فيكم. وقال جابر الجعفي عن عامر الشعبي وعطاء ومجاهد: أو عدل ذلك صياما؟ قالوا: إنما الإطعام لمن لا يبلغ الهدي. رواه ابن لمن جرير لا يبلغ الهدي. أحسن الله إليك. إنما الطعام لمن لا يبلغ الهدي. رواه ابن جرير. وكذا روى ابن جريج عن مجاهد وأسباط عن السدي أنها على الترتيب. وقال عطاء وعكرمة ومجاهد في رواية الضحاك وإبراهيم النخعي: هي على الخيار، وهي رواية الليث عن مجاهد عن ابن عباس، واختار ذلك ابن جرير رحمه الله. وقوله: ليذوق وبال أمره، أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة، عفى الله عما سلف، أي في زمان الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية. ثم قال: ومن عاد فينتقم الله منه، أي ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما عفى الله عما سلف؟ قال: عما كان في الجاهلية. قال: قلت: ومن عاد فينتقم الله منه؟ قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه، وعليه مع ذلك الكفارة. قال: قلت: فهل في العود حد تعلمه؟ قال: لا. قال: قلت: فترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال: لا، هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل، ولكن يفتدي. ورواه ابن جرير، أو رواه ورواه ولا بأس. ورواه ابن جرير، وقيل معناه: فينتقم الله منه بالكفارة. قاله سعيد بن جبير وعطاء. ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء، ولا فرق بين الأولى والثانية، وإن تكرر ما تكرر، سواء الخطأ في ذلك والعمد. إن هو عليه كفارة واحدة يا شيخنا، صحيح؟ لا، ولا إيه؟ ويقول: ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل وجب الجزاء في كل قتل، ولا فرق بين الأولى والثانية، وإن تكرر ما تكرر، ففي المرة الأولى عليه وفي المرة الثانية عليه. يعني ليس كفارة اليمين إن هو لو حلف على شيء فأتاه أكثر من مرة يكفر كفارة واحدة؟ هو جاب الرأي المخالف لهذا بعده، قال: وقال علي. أحسن الله إليكم. وقال تمام. علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم يحكم عليه فيه كما قتله، وإن قتله عمدا يحكم عليه فيه مرة واحدة، فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك، كما قال الله عز وجل. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي جميعا عن هشام وابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس: في من أصاب صيدا فحكم عليه ثم عاد، قال: لا يحكم عليه، ينتقم الله منه. وهكذا قال شريح ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي. رواهن ابن جرير ثم اختار القول الأول. انه كلما قتل كفر. نعم، أحسن الله إليكم. وقال ابن أبي حاتم:

نعم هكذا ضبط في الطبري عند الشيخ شاكر. نعم وقوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، يقول تعالى ذكره: صير الله الكعبة البيت الحرام قواما للناس الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن محسنهم وظالمهم عن مظلومهم، والشهر الحرام والهدي والقلائد، فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض إذ لم يكن لهم قيام غيره، وجعلها مع غيره قيام غيره، وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم. وقد روي عن مجاهد قال: إنما سميت الكعبة لأنها مربعة، وروي مثله عن عكرمة. قال ابن جرير: وأما الكعبة فالحرم كله، وسماها الله تعالى حراما لتحريمه إياها أن يصاد صيدها أو يختلى قلاها أو يعضد شجرها. وقد فسر ابن جرير قيام للناس بالقوام، وروي في ذلك وروى في ذلك آثارا منها. حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا من سمع خصيفا يحدث عن مجاهد في جعل الله الكعبة قياما للناس قال قواما للناس، وقال سعيد بن جبير قياما للناس قال صلاحا لدينهم، وعنه أيضا شدة لدينهم. وعن ابن عباس قال: قيامها أن يأمن من توجه إليها، وعنه أيضا قياما لدينهم ومعالم لحجهم. وقال السدي: جعل الله هذه الأربعة قياما للناس هو قوام أمرهم. قال ابن جرير: وهذه الأقوال وإن اختلفت من ألفاظ قائليها ألفاظها، فإن معانيها آيلة إلى ما قلنا من ذلك، من أن القوام للشيء هو الذي به صلاحه، كما أن الملك الأعظم قوام رعيته ومن في سلطانه، لأنه مدبر أمرهم وحاجز ظالمهم عن مظلومهم والدافع عنهم مكروه من بغاهم وعاداهم. وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قوام أمر العرب الذي كان به صلاحهم في الجاهلية، وهي في الإسلام لأهله معالم حجهم ومناسكهم ومتوجههم لصلاتهم وقبلتهم، وهي في الإسلام معالم حجهم ومناسكهم وهي في الإسلام. ومتوجههم لصلاتهم. نعم أحسن الله إليك. آمين. هي في الإسلام لأهله معالم حجهم ومناسكهم لا، ومتوجههم معالم ومناسكهم. الحج ومعالم المناسك. نعم أحسن الله إليك. نعم. وهي في الإسلام لأهله معالم حجهم ومناسكهم ومتوجههم لصلاتهم وقبلتهم التي باستقبالها يتم وقبلتهم وقبلتهم التي باستقبالها يتم فرضهم. ثم قال ابن جرير: وبنحو الذي قلنا في ذلك قالت جماعة أهل التأويل: حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا جامع بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية، فكان الرجل لو جر كل جريرة لو جر نعم لو جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول ولم يقرب، وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقرب، وكان الرجل إذا يقرب أيضا لم يعرض له ولم يقرب. لم يعرض نعم ولم يقرب لو يقرب. قتل الرجل يعني المقتول أبوه. نعم أحسن الله عليكم. نعم عليك. وكان الرجل لو يقرأ لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقرب، وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر فأحمته ومنعته من الناس حتى يأتي أهله، حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية، أو حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية. وروي نحوه عن ابن زيد وابن عباس. وقد مضى في أول السورة ذكر الشهر الحرام والهدي والقلائد، وقوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: اعلموا أيها الناس أن ربكم الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض ولا يخفى عليه شيء من سرائر أعمالكم وعلى نيتها ويحصيها عليكم ليجازيكم بها شديد عقابه شديد شديد عقابه لمن بقى صح؟ صحيح؟ نعم، لكن بعدها من عصى؟ الناس أن ربكم الذي كل هذا ولن شديد عقابه. شديد عقابه من عصاه وتمرد عليه على معصيته إياه، وهو غفور للذنوب من أطاعه وأناب إليه، فساتر عليه وتارك فضيحته بها، رحيم به أن يعاقبه على ما سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها. وقوله ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، هذا من الله تعالى ذكره تهديد لعباده ووعيد. يقول تعالى ذكره: ليس على رسولنا الذي أرسلناه إليكم أيها الناس بإنذاركم عقابنا بين يدي عذاب شديد، وإعذارنا إليكم بما فيه خطر. ليس على رسولنا الذي أرسلناه إليكم أيها الناس بإنذاركم عقابنا بين يدي عذاب شديد، وإعذارنا إليكم بما فيه خطر. بإنذاركم وإعذارنا إليكم، صحيح؟ بإنذاركم وإعذارنا، نعم، بإنذاركم عقابنا بين يدي عذاب شديد، وإعذارنا إليكم بما فيه قطع حججكم، إلا أن يؤدي إليكم رسالتنا، ثم إلينا الثواب على الطاعة وعلينا العقاب على المعصية، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يقول: وغير خفي علينا المطيع منكم، القابل رسالتنا، العامل بما أمرته بالعمل به، من المعاصي الآبي رسالتنا، من المعاصي لا من العاصي أظن، لأن الآبي توضح أن المقصود العاصي. من العاصي الآبي. غير خفي علينا المطيع، هذا واحد منكم، القابل رسالتنا، العامل بما أمرته بالعمل به، من العاصي. ممكن مثلا ما قالش الطائع المطيع والمعاصي. يعني الطائع العاصي المطيع المعاصي. ماشي، لا بأس. من المعاصي الآبي رسالتنا، التارك العمل بما أمرته بالعمل به، لأن نعلم لكن أطاع رباعي فيأتي منه مطيع، وعصى ما فيش منه رباعي فهو عاصي. عصى ماشي. نعم، من العاصي الآبي رسالتنا، من العاصي الآبي رسالتنا، التارك العمل بما أمرته بالعمل به، لأننا نعلم ما عمله العامل منكم، فأظهره بجوارحه ونطق به لسانه. وما تكتمون، يعني وما تخفون في أنفسكم من إيمان وكفر أو يقين وشك ونفاق. يقول تعالى ذكره: فمن كان كذلك لا يخفى عليه شيء من ضمائر الصدور وظواهر أعمال النفوس مما في السماوات وما في الأرض، وبيده الثواب والعقاب، فحقيق أن يتق. فمن كان كذلك لا يخفى عليه شيء من ضمائر الصدور وظواهر أعمال النفوس مما في السماوات وما في الأرض، وبيده الثواب والعقاب، فحقيق أن يتقى وأن يطاع فلا يعصى. اللي هي: فمن كان كذلك فحقيق، نعم، أن يتقى. وما، نعم، بينهما اعتراض. نعم. وهذا كله كلام ابن جرير، هذه طريقته وهذا نص كلامه في التفسير. نعم، كنت طيب أقول ذلك سيدنا. عندنا المحقق في النسخة اللي معايا، يعني في الهامش، لم يرد رحمه الله لتفسير بقية الآيات كما في جميع النسخ المخطوطة، ولعل ذلك والله أعلم أنه قد تطرق إلى تفسير معانيها في متشابهتها في سورة البقرة، فكما حضرتك تفضلت أسقط ما هنا نقول لأجل أن نتعرض لها سابقا. نعم، ويقول أن في جميع المخطوطات لم يفسر ولم يتعرض لتفسير هذه الآيات، فكما حضرتك تفضلت أن هذا تقريبا منقول من عند ابن جرير. لكن هنا في إشارات كثيرة إلى يعني نسخ أجزاي وخاء، فدول نسختين اهو، فلعل مثلا الشيخ سلامه لم يقف عليهما ووقف عليهما المشايخ اللي حققوا لقرطبه. نعم، لأني يعني ترك هذه الآيات كلها من غير تفسير كثير، نعم صحيح، كثير، ومش من عادة الحافظ رحمه الله أن يترك كل هذا. صحيح يا شيخ، وأظن أن ما مضى معنا كل الكلام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، ده ما مرش معانا، مر الهدي ومر القلائد في أول السورة. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ماشي، ده معنى يعني مضطرد، لكن في سياقه هنا له دلالة أخرى. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، ده معنى برضو وارد، ده معنى وارد فيما سبق وفيما سيأتي، لكن آية جعل الله حقيقة بأن هي تفرد بالكلام عليه. نعم ولكن تقريبا مرت معنا، ذكر الأحاديث في حرمة الكعبة سورة البقرة تقريبا، لا أذكر أين الموضع بالضبط، ولكن تقريبا ذكر الأحاديث في أن الكعبة حرام تقريبا في سورة البقرة أو آل عمران. ما هو الشهر الحرام بالشهر الحرام ماشي، بس نعم نعم الكعبة هنا أمر زائد. قياما نعم للناس. أي إنها قيام، قوام، قوام أو صلاح أو نحو هذا، كل ده معاني جديدة. نعم شكرا، أحسن الله. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.